إيش؟ وكذلك المبادرة بالذهب لا بد من شرطين. الشرط الأول أن يتساوى في الميزان وزن المساواة، والثاني الفرق بالتفرق. وإلى هنا ينتهي اللقاء لأنه أذن لصلاة الظهر. فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.